التابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا في الآية التي فيها تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية، وقال هنا جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الآية، علمنا فيما سبق أن كل طائفة من اليهود والنصارى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت الهدى فكن على طريقتنا. وقد جاء طائفة من اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن استمررت على قبلتنا بيت المقدس اتبعناك. والنصارى قالوا: إن اتبعتنا في قبلتنا اتبعناك. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على هداية الأمة، أمة الدعوة، اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من الطوائف، فهو حريص على هدايتهم ويتمنى ويود تأليفهم وتقريبهم إليه. والله جل وعلا أراد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم لأن أهل الكتاب لن يتبعوه أبدا مهما أعطاهم ومهما استجاب لهم، فلن يتبعوه لأنهم ما خفي عليهم الحق. الحق واضح مثل الشمس، ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، لكن خالفوه عنادا وحسدا، وإلا فالآيات واضحة جلية. ولذا أقسم الله جل وعلا له بأنهم لن يتبعوه مهما أتى به من الآيات، لن يتبعوه. فقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن، اللام هنا يسميها العلماء موطئة للقسم، وإن شرطية، إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، فاجتمع شرط وقسم، والقسم يتطلب جوابا، مثل قولك: والله لأكرمن زيد. وين جواب القسم؟ لأكرمن زيد. والشرط يتطلب جوابا، كقولك: إن اجتهدت نجحت. جواب الشرط نجحت. واجتمع شرط وقسم، وكل واحد يتطلب جواب، وقد جاء جواب أحدهما في قوله تعالى ما تبعوا قبلتك، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فيا ترى لمن الجواب، للقسم أم للشرط؟ يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في النونية في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. من يقول لي إذن ما الذي حذف من الجوابين هنا؟ حذف جواب الشرط لأن المتقدم هو القسم، ولا إن اللام موطية للقسم، ثم جاء الشرط بعد هذا ولا إن أتيت. وابن مالك رحمه الله يقول واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، يعني جواب المتأخر منهما، فهو ملتزم. ويقول بعد هذا وإن تواليا وقبل ذو خبر، فالشرط رجح، أو فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، يعني يأتي بجواب الشرط إذا كان قبلهما ذو خبر. ما هو ذو الخبر؟ المبتدأ. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أتيتنا بعلامة واضحة لنبوتك حتى نتبعك، ما أتيتنا مثل ما أتى به الأنبياء قبلك، موسى أتى بكذا وعيسى بكذا وصالح بكذا وإلى آخره، ما أتيتنا بآية. وقد أتاهم عليه الصلاة والسلام بأعظم آية، ما أتى بها نبي قبله، وهو القرآن العظيم. أمي لا يقرأ ولا يكتب حتى اسمه ما يعرف كتابته عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أن يقرأه، مكتوب في اللوح ما يعرف أن هذا محمد أو علي، ما يعرف يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. وأتى بهذا القرآن العظيم الذي تحدى الله جل وعلا به الجن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، فأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا. هذا أعظم آية. بهذه البلاغة والفصاحة والبيان والحكمة وعدم التناقض وعدم الاختلاف فيه، قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهم يقولون ما أتيتنا بآية مقنعة، قال الله جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثلاث جمل، كل جملة لها حكم ومعنى مستقل. ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فهذا فيه تيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم من أن أهل الكتاب لن يتبعوه، وخاصة اليهود الذين هو بين أظهرهم، فما اتبعه منهم إلا قلة مع ظهور الآيات ووضوحها، وكونه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويرونه صباح ومساء، ويوجد ما يصدقه عليه الصلاة والسلام ويخبر عن أمور ما يعلمونها هم من شأنهم وأمورهم، ومع ذلك ما آمن وما أسلم من اليهود إلا أفراد يعدون على الأصابع كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعدد معه قليل جدا. وما أنت بتابع قبلتهم، يصح أن يكون هذا خبر لهم بالمستقبل وتيئيس لهم بأن محمد لن يتبع قبلتكم مهما أعطيتموه من الوعود والمواثيق، فلن يتبع قبلتكم لأنه يتبع شرع الله، والله جل وعلا شرع له استقبال القبلة الكعبة، وأنتم تعلمون في كتبكم وبما أخبركم به أنبياؤكم بأن محمدا يستقبل بيت المقدس أولا ثم يستقبل الكعبة، وإذا استقبل الكعبة لن يرجع عنها أبدا، لأن بعض جهالهم يتوقع يقول استقبل بيت المقدس ثم تركه ثم استقبل الكعبة لعله يتركها ويرجع إلى غيرها، فأيسهم الله جل وعلا من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يستقبل قبلتهم. وما أنت بتابع قبلتهم، ويحتمل النهي بأنه لن تستقبل، ينهاك ربك أن تستقبل قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم وإن اتفقوا على عداوتك فهم متخالفون أعداء فيما بينهم، لن يتبع اليهود قبلة النصارى ولن يتبع النصارى قبلة اليهود، قبلة اليهود بيت المقدس وقبلة النصارى مطلع الشمس المشرق، وكانوا في الأول يستقبلون بيت المقدس، وكان استقبالهم لبيت المقدس مع الأنبياء السابقين قبلهم من بني إسرائيل، إلا أن قساوستهم يتلاعبون بهم ويصرفونهم يمينا وشمالا، فأحد القساوسة قال لهم إني التقيت بالمسيح بعدما رفع، وأمرني أن آمركم أن أخبركم بقوله، إنه يقول إن الشمس كوكب أحبه وهو رسولي بالسلام يطلع عليكم كل يوم، فاستقبلوه في عبادتكم وصلاتكم، فتركوا بيت المقدس الذي كانوا يستقبلونه وبدأوا يستقبلون مطلع الشمس، فالنصارى هي قبلتهم وهم ملتزمون بهذا، فأخبر جل وعلا أن اليهود لن يتبعوا النصارى في قبلتهم، وأن النصارى لن يتبعوا اليهود في قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يتبع أهواءهم، وأن الله جل وعلا قد عصمه من ذلك، ولكن هذا فيه تعليم للأمة أن محمد صلى الله عليه وسلم لو اتبع أهواءهم لكان من الضالين، ففيه تحذير للأمة عامة وخاصة عن أن يركنوا إليهم أو يميلوا إليهم، تحذير للأمة قاطبة من أن يميلوا إلى أهل الكتاب. ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم، أهواء اليهود والنصارى، من بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم من الله جل وعلا بالقرآن العظيم، إن فعلت ذلك إنك إذا لمن الظالمين. وكما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك، وهو الذي جل وعلا عصمه من الشرك، ومع ذلك قال له: ولئن أشركت ليحبطن عملك. هذا تعليم للأمة، إذا كان الرسول وهو أفضل الخلق لو أشرك حبط عمله، فما بالك بغيره، غيره يكون حينئذ من باب أولى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يكون الظلم يظلم المرء نفسه ويظلم غيره، والظلم درجات، منهما يصل إلى الكفر ومنهما لا يصل إلى الكفر. فالظلم أنواع، أعلاه وأشده وأفظعه هو الشرك بالله، كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم الشرك بالله، ثم ظلم المخلوق في ماله أو بدنه أو عرضه، ثم ظلم المرء لنفسه، قد يظلم المرء نفسه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الدعاء الذي يدعو به، لما سأله قال: علمني دعاء أدعو به. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا لأبي بكر الذي هو أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها، أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلمه النبي أن يقول: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فظلم الإنسان نفسه إذا أوقعها في المعصية فعللها، إذا ترك الأولى فقد ظلمها، إذا كان أمكنه أن يأتي بعمل صالح أفضل فأتى بعمل صالح أقل فقد ظلم نفسه، لأنه حرمها ثواب العمل الصالح الأكثر. فالمرء ما يخلو من ظلم لنفسه، إما بإيقاعها في المحرم أو في تركها للواجب، أو لقصور عما تستطيعه من العمل الصالح الذي ثوابه أعظم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تحذير للأمة من اتباع اليهود أو النصارى في آرائهم أو أقوالهم أو أفكارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه بهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم، لأن المشابهة في الظاهر تدل على المحبة والمودة في الباطن، فحذر صلى الله عليه وسلم من الركون إليهم والميل إليهم والتشبه بهم. والله جل وعلا يقول: ولا تكنوا إلى الذين ظلموا فمسكم النار، فالميل إلى الأعلى ولو بأقل شيء إنه يعتبر خطأ وجريمة وضرر على المرء وضرر على الإسلام والمسلمين. يخبر الله تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفون من شأن الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاء به لما اتبعوه وتركوه واتبعوا أهواءهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا يعني ما يؤمنوا حتى يروا العذاب، وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم. ولهذا قال هنا: ولئن اتبعت ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا متمسك بأمر الله تعالى وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أي جاءك العلم في القرآن العظيم، فإذا علمت ما أمرك الله جل وعلا به ونهاك عنه ثم اتبعت أهواءهم تكون ظالما حينئذ، والله جل وعلا يعلم أن محمدا لن يتبع أهواءهم، لكن في هذا تحذير للأمة أنه لو اتبع محمد أهواءهم لكان من الظالمين، فغيره من باب أولى إذا اتبع أهواء الذين كفروا يكون ظالما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.